إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور صبري الشبراوي، خبير التنمية البشرية وأستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية. أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا أهلا أهلا. مين صبري الشبراوي؟ رحلة كفاحك وخبرة حياتك من ساعة ما طلعت من البرامون دقهلية لغاية ما بقيت الدكتور صبري الشبراوي. تفضل. القصة طويلة. لا لا، سريع العناوين بتاعتها. أنا عايز أقول لهم إن الإنسان قدرات وتوقعات. أنا قدراتي وأنا طفل ما كانش فيه، إنما اللي حوصلني لكده إيمان أبويا بالتعليم. التعليم التعليم التعليم التعليم بيرفع توقعاتك، فتوقعات ارتفعت كل ما تعلمت. فقلت أنا عايز أبقى أروح أمريكا لأن كنت بحب الناحية الفنية عندي، كنت بحب السينما وكده، بروح السينما فبشوف الأمريكان عايشين إزاي، طب ليه ما نبقى زيهم. فتوقعاتي عالية من نفسي، فبدأت أجري وراء توقعاتي. فده اللي حركني إن أنا أسافر. أنا سافرت من مصر معي $5، وقتها تطلع من رايح أمريكا ما كان ممنوع تخرج بأي عملة أجنبية، وطلع من القاهرة فقيرا بجميع المعايير، شاب راح يدرس في أهم جامعة في أمريكا بجامعة كاليفورنيا، وطلعت منحة رحت هناك يا إما بقى بيع جرائل وبقى صايع يا إما بقى راجل محترم. فقررت إن أنا بقى راجل محترم جدا وبقى أحسن من أي حد يجا حوالي. يعني التميز عقيدة، فكان عقيدتي بنفسي إن أنا بقى متميز. فدرست وتعلمت وبقيت أستاذ في الإدارة في جامعات أمريكية وأنا عندي 31 سنة 32 سنة. وبقيت خبير بقى ومستشار لأكبر شركات في الدنيا. ورجعت هنا مصر عشان أضيف لبلد، لأن أبويا برضو كان يقول لي اللي مرويش في أرضه يبقى مش كويس، أرضك تروي. فجيت أروي، فرويت في تلامذتي في الجامعة الأمريكية في مصر، فكلهم دلوقتي ما شاء الله ربنا يكرمهم. وحاولت بقى أغير البلد، لأن البلد دي غنية، مفيش بلد فقيرة وبلد غنية. الغنى صناعة وعقلية والفقر صناعة وعقلية. طب دكتور صبري، الكلام ده أنا بسمع ستك بتقوله من أكتر من 25 سنة. أنا بفخر إن أنا مثلا أعرف حضرتك من 20 سنة أو أكتر. والكلام ده فعلا، أنت أول ما جيت من أمريكا وكلمت في، كنت أول واحد تكلم في التنمية البشرية والاستثمار في البشر، وأهم استثمار هو استثمار البشر والاستثمار في العقول وما إلى ذلك. أنا دوري إن أنا أفكر وأنور. يعني شوف محمد علي لما جاء وراجل أمي بعد 3-4 باريس جم اداهم سكة نوروا البلد، احنا سافرنا وجينا وبعدنا بيقفلوا علينا وملايين. حتى ملايين لا مش ملايين، يعني مثلا عدد كبير مش عدد كبير. انت محمد علي عمل نهضة ب3-4 فوقها، سافروا باريس وجم نوروا البلد. احنا سافرنا الاف، واما قلنا لهم ما تجوش يا اما اللي جم. فانا جيت بهدف ان انا اطور وانور، ما حدش سمع طب عامل ايه. دكتور صبري، انا عارف حضرتك يمكن اول مصري يتولى عمالة كلية في الخارج او في اليابان. عارف انا برضو حضرتك جولات كبيرة في اليابان. يعني انا ضربت يابانيين كانوا بيجوني من امريكا، من اليابان امريكا عشان اضرب. طبعا انا، ما انت اللي ما شافش العالم حاجة. يعني لو انا جاي من الريف من بلدنا وما شفتش حاجة هكلمك كده ازاي؟ اللي دايما اللي بيخرج من الفقر بيجيب الغنى، انما انت جايب واحد فقر فكر وفقر اداره هينطور بلد. انا هديك مثلا، ودايما بدي المسألة دي. تايوان تلت مساحة سينا. تايوان تلت مساحة سينا. عندها جو زي النيل. سينا دي ظهر أوروبا ووش أفريقيا وفي آسيا. يعني عندك سوق حواليها 300 مليون عرب. تايوان الدخل القومي بتاعها 3 أضعاف الدخل القومي بتاع مصر. عندهم إيه؟ عندهم إيه؟ عندهم إدارة بتتنمي عقولهم بتعلمهم. أنا هديك 4 حاجات يخرجوا أي بلد من الفقر. هونج كونج 250 كيلو متر مربع تقريبا، يعني يمكن في حدود قرية. الدخل القومي بتاعها، ما أنا بقول لك سينا قد ماليزيا وتايوان وهونج كونج وسنغافور. 4 بلاد. شوف الدخل القومي بتاعهم كام سنة دي تعمل. المصريين هم في الدنيا والأمة، المصريين هم في الدنيا والأمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه. استاذ دكتور صبر الشبراوي، استاذ الاداره والتسويق بالجامعات الامريكيه والمصريه، وايضا خبير التنميه البشريه المعروف، هل كنت عايز تقول لي ان في 4 حاجات لو عملناهم هم دول اساس التقدم بتاع اي دوله؟ يعني ايه هم في العالم كله؟ ايه هم في حاجه أربع أعمدة للخروج من الفقر والتقدم المستمر. عشان كده أنا بقول التعليم. بمعنى إيه؟ لا، العلم. العلم. العلم عبارة عن تعليم وتعلم وبحث علمي وإبداع. ده واحد. يعني العلم. الأربعة دول تحت بند العلم. العلم. وبعدين العمل. هارد ويرك وقيم عمل. ولا العمل ده إنتاجية عالية بجودة بتكلفة تنافسية. هذا 2. يبقى العلم والعمل. وبعدين الثالثة القيم. قيمك في الحياة إيه؟ ما بتديني معاد بتيجي مظبوط ولا مو؟ الإنسان زمان ومكان. لو زماني أهدر ومكاني أهدر يبقى أنا ماليش إيه. فأنت بلدك مهدر، عندك 1,000,000 كيلومتر مربع، 1,000 كيلو على البحر الأحمر، و1,000 كيلو على البحر الأبيض، و1,000 كيلو نيل، وبتستورد سمك. صح. 7 بحيرات. و7 بحيرات. يبقى أنت مهدر. 9 مهدر المكان ومهدر الزمان. يبقى هنا العلم. العلم. والعمل والقيم. قيمك بقى. قيم الحياة. الوقت، احترام الآخر، الحرية، احترام المرأة. كل ملهاش علاقة بالدين، دي قيم إنسانية. دي ما فيش دي. الدين كله في العالم، يعني الهنود والصينيين واليابانيين والكوريين ما راحوش لمكة ولا المدينة. صح. ربنا مسهل لهم كل حاجة لأنهم بيعملوا وقول اعملوا وسأل الله عملكم. أوكي. أنا قلت لك العلم والقيم والأمل. والأمل. الأمل بقى أنه طموحك إيه، توقعاتك إيه من حياتك. إذا كنت أنت متبني الفقر هتخدين إزاي؟ يعني إذا كان عندك ابن وقعد تقول له يا فاشل يا فاشل يا فاشل، ما بتكتشفش لأن ما عندكش أمل. الأمل والطموح هو أساس حركة التقدم. في بعض التعبيرات والألفاظ كده مرتبطة باسم الدكتور صبر الشبراوي، يعني مثلا إيه؟ الإنسان توقعات وقدرات. الغنى صناعة والفقر صناعة. طبعا أنت بتصنع الغنى وحد هيغنيك. أنت لما صنعتش الغنى بتاعك بالعلم والعمل والخيم والأمل. يعني شوف العيال اللي طالعين في أمريكا، اللي عملوا الفيسبوك واللي عمل التويتر واللي عمل الكلام، مليارات. فكرة. فكرة. فكر. اللي طلع القمر كله فكر. ما أنا قلت لك هات لأي حاجة اخترقت الحياة وطورتها بدون خيال وبدون أمل. الخيال هو أساس التقدم. إنما تقول أنت قد فاكر نفسك إيه؟ أنت بتفكر بص تحت رجليك. انا عمر ابويا ما قال لي بص تحت رجليك. هو ابوك متعلم؟ لا ما دخلش الجامعه. انما كان مثقف وكان قارئ وكان قائد. كان قائد وعلمني ان انا ابقى قائد. وعمره ما قال لي قرب نظرك من السماء تصب نجم. يعني ما تبصش تحت رجليك، بص السماء، لو ما مسكتش حاجه هتمسك نجم. صحيح على الاقل. على الاقل. فيعني كان راجل استاذ. انما ما تقعد تقول لابنك انت قاعد فاشل وانت هتنيل ومتعلم، وبعدين التعليم هو اللي بيحرك. ما انا قلت لك العلم خد حركه الكون الايام معتمد على ايه؟ على علم اختراعات. انت بلدك ما بتصرفش على البحث العلمي ملاليم. وعشان كده انا من مقولاتي برضو الاستثمار في البشر اهم من الاستثمار في المكن والحاجة. هتجيب مكنه ان شاء الله حتى تجيب اسطول الاساطير هيقدم بعد 10 سنين. صحيح. انما العقل البشري هيعمل لك كذا اسطول. واساس سوى علماء ومعامي ومكثر من الشعب العامي. واساس سوى علماء ومعامي ومكثر من الشعب العامي. ورجال سكر على مكتبه فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان. ما فيهاش الجنس والكامل المصر العالم الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. أستاذ دكتور صبر الشبراوي، أستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية والمصرية، وأيضا خبير التنمية البشرية المعروف. دكتور صبري، إحنا ليه كمصريين بننجح في الخارج ونفشل في الداخل؟ ليه بننجح كأفراد ونفشل كمؤسسات؟ لأن الفرد المؤسسة قيم وعمل وابتكار. المؤسسات الخارجية بتحط قيمك وبتعلمك. يعني روح أنت بتشتغل في بنك كان في بنوك المصرية، انقل على بنك قدامك امريكاني او فرنسي، هيغيرك، هيخليك بتحلق ادانك كل يوم وتعمل الناس كويس ويدربك وشكلك بيتغير وقيمك بتتغير. فالمسألة مسألة المؤسسات. المؤسسات عبارة عن علم وعمل وقيم وامل. المؤسسة اللي لا تتبنى هذا في ادارتها تبقى بره اللعبه. فمش مساله. فالبني ادم المصري بيطلع بيكتشف فيه قدراته ومخزونه الحضاري. الانسان المصري كويس، يعني انسان فيه جذور الحضاره فيه كويس. وكاتب انا مقاله من سنه 86 قلت المخزون المصري الحضاري، المخزون البشري المصري الحضاري لم يستثمر. ما بنكتشفش الانسان المصري، بنجهله ونخيبه دكتور صبري، حضرتك قلت وانت بتتكلم كده حاجه مهمه قوي، انك انت ممكن تكون بتشتغل في بنك مصري تنقل جنبيه في ناحيه تانية بنك اجنبي تلاقي انسان اتغيرت تماما. انا عايز اخد من الكلام ده، وفعلا انا بشوف النماذج قدامي في القطاع العام وفي القطاع الخاص، نفس المواطن يعني بيأدي في القطاع العام بشكل وفي القطاع الخاص بشكل، وتلاقي نفس النشاط في القطاع العام بيخسر وفي القطاع الخاص بيكسب. شوف مدير القطاع العام ولا مين الوظيفة ولا الرئيس؟ رئيس أي مؤسسة قطاع عام ولا مين لرئيسه مش للمستهلك. في العالم كله الولاء كله بيشتغل لصالح مين؟ البني آدم الشعب. فانت لو ما تطورتش هتروح في ده. يعني خد اديك امثله باسامي بقى مش دعايه ولا دي ما دي قلت لك علم وعمل وقيم. العلم بيتنقل والقيم الحياتيه بتتنقل في الشركات. اما تروح شركه وتلاقي اما تروح وزاره وتلاقي الدور اللي بيطلع فيه الوزير نظيف والحمامات التانية وسخة. انا احيانا كده يقول لك ايه في اطار سلسله المحلات او الحاجات الشهيره دي يقول لك إيه بيفتخر انه ليس له فرع اخر, في حين ان في الخارج مثلا يقول لك ايه لدينا مثلا 7000 فرع على مستوى العالم. ده عقلية فقر وعضية محدودة والتاني توسع. ما التاني بيقول لك ليس المحلون عنده قدر مخه كده ان هو الوحيد. طب ما انت الوحيد مالك شيء تتضرب. صحيح. يعني انا حتى لما املك شركة وبقى انا الوحيد هتضرب, انما لو عملت شركة مساهمة صعب ان حد لو علمت ناس مش كده هتبقى امبراطورية بقى. انما انت بقى ايه احمدك يا رب وقاعد جنب عيالك وتجوز الواي وتجيب له عربية وخلاص وعلى قد حسب بدرجليك واللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش مش كده جنب الحيط ويعني اللي تعرفه احسن من ازاي اللي عرفه احسن من ما انت ماسك موبايل اهو ما كناش نعرفه. صحيح. برضو من ضمن الحاجات اللي انا اتذكرها لحضرتك لما كنت تقول دايما احنا بنفتخر بالفقر, دي برضو من الحاجات دايما بتبص ورا. احنا انتوا فاكرين لما كانت العربيه كنا بنعمل عربيه نصر خمسينيات النهارده الخمس شركات الكبرى في العالم بتوع السيارات كوريا اكبر شركه, تويوتا اكبر شركه, ضربت جنرال موتور مبيعات. فدي ما كانتش موجوده وانت بادئ تلاقيك مع قبلهم. انما انت قلت 50 ما انت وقفت ايه لان لم تستثمر في العلم ولا التطوير ولا وثقتك في نفسك ضعيفه. انت تقول ايه احمدك يا رب, طب الدانيين بيحمدوا ربنا احسن منك دلوقتي. طب نظريه المؤامره دكتور صبري, احنا دايما نقول احنا الناس الدنيا بتستمر علينا جوه وبره ومؤكد فيه في مصالح, ولكن التنافسيه مؤامره. هو شركه اي بي ام مايكروسوفت ما تأمرتش عليها بقوة امريكا الشركات بتنافس. يعني عشان التنافس مؤامره يبقى انت بره اللعب. يعني انت اما تعتبر التنافسيه مؤامره انت ما عندكش قدرات فبتبرر فشلك. المؤامره تبقى على النجاح اصلا يكون واحد ناجح. التنافس جزء من الحياه قيم من الحياه. بالظبط. فانت النهارده اسرائيل جنبك. ده التنافس ولا بيخلق كمان تقدم وبيخلق تنميه لما تبقى عندك عقليه تنافسيه. انا لو انافس واحد اقل مني هبقى سعيد ما بتامرش. ايوه ما فيش حاجه اصلا. انا كويس كده وحقف. انما لغايه دلوقتي وانا راجل كبير اهو قاعد معاك بافكاري تنافسيه وانا بكلمك وعارف ان في ناس هتقول لك هو فاكر نفسه ايه وفاكر نفسه ما حصلش. مش فاكر نفسه. انا مره قلت مصر خسرت ان انا ما بقتش رئيس وزراء. حصل وكلام ده كيف عامل لك مشاكل في طيب وانا امال اقول ايه انا غلبان وجاهل وبتاع. لا انا فعلا كنت ابقى احسن رئيس وزاره او رئيس والسكه مش مفتوحه. الله هو الطموح حرام يا دكتور. يعني انا مثلا لما انا اقول انا نفسي ابقى وزير نفسي ابقى رئيس وزراء نفسي ابقى حتى رئيس جمهوريه, هل ده طموح؟ ده حرام ان انا افكر. لو بدون امل وبدون طموح ما فيش حياه. بتقف. ما هو انت البلد دلوقتي تقتل الطموح مش هتبقى مبتكره. بس الطموح ده لازمه. لا لو جالك وانت بتشتغل وجالك عيل وانت رئيس بنك وجالك واحد قال لك والله بدل الفلوس اللي نستخدم بلاستيك كارد كريدت كارد هنعمله ازاي؟ قال لك نعمل بطاقه. هتقول انت مجنون تهبل. هيطلع واحد في امريكا يعمل ويشغلها. فانت الطموح لو ما انتش تنافسي وطموح يبقى انت بتقف وهتقعد بقى تعلق شماعة الخيبة على التآمر. التآمر يعني ايه تآمر؟ مين بيتآمر على مصر؟ مؤامرات خارجية وداخلية. وانت بتعمل ايه عشان متآمر ايه؟ بتصرف على البحث العلمي, بتعمل سلاح مصري, بتعمل طيارة مصرية, بتعمل كمبيوتر مصري, بتعمل ايه مصري تنافس بيه اللي بيتآمروا عليه؟ يعني ناس داخلين لك الاسواق بتاعتك من البيجامة للبدلة انت قاعد تعمل ايه؟ استورد. طيب خلاص وانت اللي بتتأمر على نفسك. حبه وعاشقه دكتور صبر الشبراوي، أستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية وخبير التنمية البشرية. احنا من أوائل الدول اللي في المنطقة اللي بدأت في كل حاجة، يعني سواء في الصناعة، في السكة الحديد، في كل حاجة احنا بدأنا أول ناس. ايه اللي حصل لنا دكتور صبر؟ هل تطور عملية مستمر؟ انت بتيجي تعمل خطوة تقعد تزغرط وتقعد، أيوة بتبدأ قوي وتقف. التطور عملية مستمرة. ما انت أقول لك الهند كانت فين وبقت ما وقفوش، انت وقفت صح. انت بتفرح بالقليل، ما انت بتفتح محل وينجح تقف، ما بتفتحش التاني والتالت. يعني طموحك وقدراتك، ما انا قلت لك لا بتستخدم فلوسك تعلم اكتر ناس ولا بتطور ناس ولا عواقف، بتصرف على البحث العلمي. قارن نفسك باسرائيل مش كده؟ شو هي اكبر بلد بتصرف على البحث العلمي من الدخل، نسبه من الدخل القومي انت بتصرف ايه؟ وهي دخلها بقى برضو نفسه من البحث العلمي عامل معاها ايه؟ طيب ما انت شوف هي بتصدر استثمار، انت بتصدر سلاح، انت بتستورد سلاح. ليه؟ عندك مؤسسات. هو البحث العلمي داخل في كل حاجه يا دكتور. ما انا قلت لك العلم، البحث العلمي. مين انت؟ الموبايل ده جاء وانت ولا من بحث؟ بحث علمي طبعا. مين؟ ولا عنده فكره ان بلاش السلك راح ناس استثمروا فيه. صح. علم استثمار. الاستثمار في العقل أساسا هو البحث اللي. والاستثمار في العقل يأتي من الاستثمار في التعليم كل حاجة. التعليم أنا قلت لك العلم أنا قلت لك أربع حاجة. صح صح. دكتور صبري شبراوي الإدارة دايما نقول مشاكل مصر في الإدارة دولة متخلفة ولا دولة في إدارة متخلفة وإدارة متقدمة. الإدارة المتخلفة بتعمل دولة متخلفة. الإدارة المتقدمة بتعمل أنا بقى كلمتي الإدارة صانعة الحضارة. الإدارة صناعة الحضارة. يعني الإدارة هي اللي بتصنع التقدم. إدارة متخلفة زي ما قلت لك وزير قاعد في عمارة وأسانسير لوحده بيطلع نظيف وبقية الناس شغالة حواليه في حتة وسخة. يبقى هو نظيف. يبقى إيه؟ طب قدامنا نماذج في العالم يعني مثلا نماذج شرق دول شرق آسيا بالذات يعني كانوا فين انت صحيح. كنت تسابقهم ان هم في عملوا استثمروا في الناس ونقلوا. ما انت لازم تنقل برضه. ما انا شايف اليابان فيها يعني انا وانا بدرس اليابانيين كنت بكلمهم عن الايه عن الجودة فقالوا لي ما فيش حاجة اسمها جودة دلوقتي طلبة بتوعي قالوا فيها جودة شاملة. يعني كنت أنا بتقول الجودة بتاع المنتج قالوا لا مش المنتج بس من أول ما تدخل الشركة نظافتها جزء من الجودة. العامل اللي واقف جزء من الجودة. المصنع نظافته جزء من الجودة. الجودة الشاملة دي في كل نواحي الحياة. الثروة هي إيه؟ البشر. ما ربنا اداك زمان ومكان اداك عقل ومعدة. انت بتنمي المعدة ولا بتنمي العقل؟ بتتخن ولا بتتخن مخك ولا ولا بتطور نفسك ولا ايه؟ صح. بس يعني الاستثمار في البطون مش في العقول. وبتقول في فقر لانك فقير الفكر. بتنمي البطن ما بتنميش العقل. اتنين النهارده في عز الازمه كم واحد هيروح يعمل عمره؟ صحيح. وهتصرف كم على العمر؟ الصواب عند ربنا. ربنا قال لك الصدقه الجاريه للعلم اهم. Yeah. الأستاذ الدكتور صبري الشبراوي خبير التنمية البشرية وأستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية. عناصر القوة في مصر، إيه اللي أنت شايفه في مصر ممكن النهاردة لو اشتغلنا فيه مصر تنهض؟ كل مكان، المكان جوهرة العالم، جو ما حصلش وناس عندها قابلية للتعليم والتعلم، يبقى استثمر في البشر وفي الأفكار الجديدة اللي بنطلعها، ويسمعوا كلامي ويشوفوا عاملوا أو كلامي اللي زي ما أنت عندك. مصر ممكن تبقى مركز طبي عالمي، مصر ممكن تبقى مركز فن للشرق الأوسط كله، مصر ممكن تبقى مركز صناعة لأفريقيا، مصر ممكن تبقى سياحة بمفهوم سياحة جديدة، مصر جوهرة. لما يكون سنغافورة مثلا، أنا دايما يعني بلد مدينة مدينة عمل منها دولة، دبي جنبك بقت مركز معلومات ومركز طبي دولة، الراجل عمل القرية عمل منها دولة، بنا ناطحات سحب وبتاع. سنغافورة اللي هم 5 مليون تقريبا الناتج بتاع القوم بتاعهم في حدود 350 مليار دولار. انت الدخل القومي بتاعك 350 مليار، هل انت زي صعيب؟ عيب. مليون كيلو متر مربع، 1000 كيلو على البحر الابيض. مصر شوف، انت بنقول ان احنا بلد حضارة، لو ما استخدمتش حضارتك لتقدمك بتبقى الحضارة حجار. يعني انت بلد، اول بلد بنت مباني الهرم، المفروض تبقى اكبر دولة في البناء، في البناء. مش عشان تعمل مبنى كويس تجيب الكوريين يبنوه لك. فانت ما بتستخدمش حضارتك لتقدمك، بتستخدم الحضارة بتاعتك عشان تتكلم عنها. احنا تاني دولة في العالم فيها سكة حديد، بنستورد وبنستورد كل ملتزمات سكة الحديد من الخارج. انت وقفت، انت عايز تتكلم في التاريخ، تقعد جنب التراب وتتكلم على ابوك وجدك. انت لازم تستخدم حضارتك في تقدم. خد بقى مصر زي ما قلت لك، ايه هي مصر؟ ظهر اوروبا ووش افريقيا، ربنا اداها بحرين ونيل، وضع جو احلى جو في العالم، شعب قابل للتعليم. بتعمل بيه؟ لا بتستثمر فيه، وزي ما قلت لك العلم والعلم، العلم العلم العلم العلم والعمل والقيم والأمل. لما بتستثمرش بدول يبقى وقفت. فانت عندك أرض مليون كيلو متر مربع، لا انت مركز طبي عالمي ولا مركز صناعة عالمي، وعندك أسواقك السوق الدول العربية أسواق وأفريقيا أسواق، عملت ايه؟ بدل ما بتسوق بتسوق بالهمزة. انت سوق مستهلك مش منتج، انت سوق، سوق الإدارة هو سبب سوق كل حاجة. ما في فرق بين السوق والسوق. انت بتسوق ما بتسوقش، واخد بالك؟ فانت لما يكون ربنا عطيلك مكان وزمان، مكانك مهدر وزمانك مهدر، هتروح فين؟ صحيح. وبشرك، يعني عندك بشر زي ما انت بتقول، بيطلع مصر بره بيقلب الدنيا. طب وجوه؟ نحن ما زلنا دولة طاردة للكفاءات. هل انا مستخدم كويس؟ لا. طيب خلاص، يبقى دولة لا تستخدم كفاءات، محبطة للكفاءات مش الدولة. ما هو الدولة عبارة عن ايه؟ ما احنا بنقول كلام كده. الدولة والحكومة مين الدولة؟ عبارة عن مؤسسات بيديرها ناس. مين اللي في ايديهم سلطة الادارة؟ اي شركة، اي البيت. مين اللي في ادارة البيت؟ لو انت اب وام بيديروا البيت وحش، ولادك هيطلعوا وحشين ولا ايه؟ معاك فلوس وما تعلمش ولادك وبتاكل وعملت اهلي وتتكلم عن ماضيك واهلك وابوك كان عنده واطراف، ده ما ينفع. الاستثمار في البشر اهم حاجة. صحيح رح ندي لو بنحب صحيح رح ندي خلي يا صاحبي بيدك يدي يصحى الفجر كل ودي مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور صبري الشبراوي خبير التنمية البشرية وأستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية. هل إحنا دولة تنقصها أيضا الكفاءات وتنقصها الكوادر؟ حتى أمريكا بتستورد الكفاءات. صح مش كده؟ صح صح. ليه؟ لأن عايز استقدنا. أنت طارد. هي أمريكا كل الموجودين فيها حاليا هم سكان أمريكا أو أمريكان؟ لا أغلبهم. كلهم خليط من كفاءات العالم. في 500 جنسية في أمريكا وديانات وفي حرية. والدولة بتعمل الاختلاف يعمل دولة قوية. أنت بتخاف من ضلك. الخوف عدو البشر. الإدارة خايفة من مش عارف إيه وخايفة من إيه. في مثل يقولك if you don't use it you lose it. لو ما استخدمش عقلك هيبوظ. لو ما استخدمش أرضك هيجي حد يحط إيده عليه. فأنت if you don't use it you lose it. دكتور صبري كيفية اختيار القيادات؟ إزاي لما أجي أختار قيادة أختاره إزاي؟ هل في قواعد عامة على دولية؟ أنا كاتب كتب في الكلام وأستاذ إدارة وشغلتي معايير اختيار الدنيا القيادات. شغلتي أنا أستاذ إدارة يعني شغلتي تنمية البشر. أنا كتبت واتكلمت وعندي ثلاث كتب. عندي كتاب إدارة المستقبل بأشباح الماضي وكتاب اسمه ثورة على تخلف الإدارة في مصر وكتاب عن الفكر الاستراتيجي والخروج من الصندوق. ثلاث كتب فيهم كل الكلام. في دولة متخلفة ودولة متخلفة. في إضاءة أنت لو أب وجاهل متخلف هتطلع إيه؟ تخلف بس أنت مثلا والد حضرتك مثلا مش متعلم ومع ذلك كان متحضر ومنفتح. بس طيب القطاع الخاص في فرق بين القطاع الخاص والخصخصة والإدارة بفكرة القطاع الخاص. يعني إيه قطاع خاص؟ يعني إيه قطاع خاص؟ جنرال موتورز قطاع عام ولا قطاع خاص؟ خاص. يعني ايه خاص؟ بيملكها واحد؟ لا الشعب. أوه. ما هو في فرق بين يملك احتكاريين يملكوا الشركات عيلتين ثلاثة يملكوا مصر او بتاع. أوه. وفي فرق الشعب يملك. أوه. عندما يساهم الشعب يملك بيجيبوا ادارة متحضرة تصرف على البحث وتعلم الناس والضرب. انما يبقى واحد مالك بيجيب اولاده وقرايبه وخلاص. أوه. القطاع الخاص في العالم هات لي 500 شركة اللي بيديروا العالم. يعني قطاع خاص. اي بي ام مرسيدس. في واحد بنت مرسيدس هي من راجل عمل الشركة وسمعها على اسم بنت. انما عيلته تملك كلام ولا كلام فارغ. انما القطاع الخاص في العالم قطاع مش الشعب يشارك فيه الناس ويجيبوا إدارة محترمة وتصرف على البحث العلمي. أنا ممكن أستعد إدارة أجنبية، ممكن أشتري إدارة أجنبية؟ وليه لا؟ ما أنت بدولة سياحية ما عندك شركة إدارة هوتيلات، فبتجيب الهيلتون والشيراتون. حتى في الرياضة أحيانا بجيب مدرب أجنبي؟ يا حبيبي لأنك لا تنمي بشرك، فبتستورد كفاءات أعلى من اللي عندك. مش عيب، ما هو عيب لما تستمر تجيب ناس من بره لأنك ما بتنميش ناس. صحيح. يعني أنت عايز تحارب هتجيب قائد تأجره؟ لا طبعا، لازم تنمي. عشان كده المؤسسة العسكرية هي أكثر تقدما من القطاع المدني. ليه أكثر حيوية؟ لأنهم بيتدربوا وبيتعلموا وبيختاروا قيادات على أساس أحسن من القطاع المدني. واخد بالك، هم بتدي لهم مشروع عندهم علم وعمل وقيم. يعني هم اصلا كلهم، انا مش بكلمتك في الكلام ده، القيم والعمل والعلم والعمل. I'm ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. أستاذ دكتور صبر الشبراوي، أحلامه إيه؟ كان نفسي ألعب دور أكبر في بلدي، لأن أنا راجل اللي تعلمته كان نفسك تفيد بيه بلدي. لا، وحاولت وحاربت وقعت وقمت، يعني اللي أنت شايفني ده فيه تعبت صحيا، جالي ستروك نتيجة الضغط النفسي، إن في ناس لا تقبل، يعني بتشوف النور وتقولك ده مش نور. مقاومة التغيير في مصر عالية جدا، فأنا حلمي إن أنا كنت نفسي أبقى أستاذ، بيت أستاذ كويس يعني، وأنا فخور بأن أنا أقول كويس، ولازم الواحد يعرف قيمة نفسه، مش يقول لك مشاكل في نفسه البليس والقيم الفاسدة دي، وانت لو تقول انك كويس تبقى مشتاق، ده كلام أهبل. الطموح مرتبط بقيمتك واعترافك بذاتك، ولو ما بيتش مشتاق تبقى غبي أو ما عندكش حاجة، واخد بالك؟ واللي قاعد على الكرسي ما هو مشتاق يقعد على الكرسي، وأي واحد يقول ان الطموح ده مرض يبقى مرض. فأنا كنت طموح جدا، وطموح بالنسبة لنفسي والبلدي، لأن مصر تستحق أكتر من كده بكتير بكتير جدا. من حق الطفل، وأنا قلت الكلام ده في اجتماع كنا بنتكلم عن التعليم ومجموعة وزر، فبنتكلم على الأطفال، على التعليم الأطفال، واللي قلقني إن أنا في الجامعة بسأل حد عايز تبقى إيه، ما لقيتش حد يقول عايز يبقى رئيس جمهورية. طبعا كلهم اتخضوا إن أنا بقول كده، أصل أنا اللي لو ألاقي توقع الإنسان توقعات وقدرات، لو أنت قدراتك هايلة إنما توقعاتك ضحلة اللي هو طموحك، مش هتوصل لحاجة. ومحصلة التقدم في أي بلد هي توقعات المجتمع، لو توقعات المجتمع واطية المجتمع مش هيتقدم، والتوقعات هي طموح المجتمع. يعني أنت أنا كنت أسأل المدير اليابانيين تقدروا تنافسوا أمريكا، يقولوا أفقوا طبعا، يقول دي ده مش سؤال، ده دكتور يعني، كان يقول لي كده مش سؤال، ان نقدر لازم نسبق امريكا، وعملوا كده في السيارات اللي هي امريكا اللي اخترعت السيارة، انما تويوتا نمره واحد، واخد بالك؟ وكوريا عملت كده مع اليابان، انما انت قاعد بقى تقول لك ايه على قد الحبك مد رجليك وامشي سنه ولا تعدي، انا واللي تعرفه احسن من اللي تعرفوش، وامشي جنب الحيط تسلم، وكلام اهبل. والصحفيين بعض الصحفيين وبعض المثقفين بيدعموا الكلام ده في مقالات وبيضحكوا يعني، وبعليها جوك، انت بتوقد مجتمع، لان توقعات المجتمع هي اساس تقدم. إيه مثلا يقول لك دكتور صبر الشوراوي عايز يبقى وزير، يبقى رئيس وزراء، هل ده حرام؟ لا مش حرام، ده هو اقل حاجه استحقها، وانا قلت الكلام ده على التلفزيون. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاع الخلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصورة، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. أستاذ دكتور صبر الشبراوي، أستاذ الإدارة والتسويق بالجامعة الأمريكية، هقول لك ليه أنا ببص لنفسي، أنا راجل عندي نظرة دولية وراجل الناس بيقولوا علي عندي رؤية وعندي ما في معالم شخصية، إنما ممكن يبقى أحسن واحد أحسن مني مثلا في حاجة، إنما كإنسان متكامل عنده نظرة ومحفز وقائد لا، يعني رؤساء الوزراء اللي جم على عيني وراسي، إنما اسأل أولادهم يقولوا لك أنا إيه. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. الأستاذ الدكتور صبري الشبراوي خبير التنمية البشرية وأستاذ الإدارة والتسويق بالجامعات الأمريكية، أنا بشكر فندم سيادتك شكرا جزيلا. أنا على المستوى الشخصي استفدت من حديثي مع سيادتك، وأتمنى أن يكون مستمعنا الأعزاء استفادوا أيضا. أنا يهمني أن يكون الشباب ياخدوا كلامي ده، يبقى طموحهم عالي جدا، وأطمحوا ويحاربوا قضاياهم ويحاربوا أمالهم، ويبقى الحلم المصري حلم جميل يحققه شباب المستقبل. شكرا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.